أن النتيجة التي يريدها هذا الشخص من النتائج الدنيوية مثل المعاملات المالية، المعاملات المالية يفرض الإنسان ويثير ويشتري على ظن أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، وهكذا يتزوج على أمل أن الله سبحانه وتعالى يرزقه أولادا وأن تملكه تكون صالحة تعينه على أمور دينه وأمور دنياه وأمور آخره. لكن قد يتحقق هذا الأمر المضمون، يتحقق كله أو يتحقق بعضه أو لا يتحقق شيء مما تشاهده الآن في معاملات البشر. يبيع الإنسان مثلا يدخل صالحا يبيع ويشتري ويخرج قد تصرف مليونين كذا 15 20 30 100، وقد يفعل، لكن مدافع على ظهره انه سيرفع. فالشيخ رحمه الله يقول ان مصالح ان ما كنا يعني ان الانسان يدخل في فعل الاسباب على ظهره انه سيحصل على جزاء طيب، هذا هو المقصود من هذا البصر. ثم قال رحمه الله من المضاعف والنفاذ بما تبنى على العرفان، يعني قصد التجاوز الإنسان قد يجد شيء مرة مرتين ويبدأ حاولنا أو يظن أن هذا الأمر سيتنزل، مثل ما تشوفون الآن كثير من الناس يتخصص في رؤية السمع لأنها لا تعرف السمع، ومثلا يفضل منها الذكر البسيط وهكذا. ومنها ما تبنى على الاعتقاد في خمس العرب، يعني قصد ان بعض الناس واكثرها يبنى على الظن والفساد لاعواد اليقين والفساد، يعني يقول ان اليقين لهم متيسر، انت الان تبيع ماذا تخرج تبي تبيع وتشتري، هل ستحقق انك تحصل ذلك؟ لا، لاعواد اليقين واكثرها تبيع على الشكوك والاظن، يعني يكون في بعض الأرض لا منها مبنية على الشك، إذا كان مبنية على الظن مو بدافع الإنسان، وإذا كان مبنية على الشك ما هو بدافع الإنسان، ما هو بدافع إلا إذا غلب على ظن أن هذا الذي سيعقده سيولد له نتيجة ذلك الطيب. كما في الحاق النسبي في بعض الأحيان، يعني قصد ان الانسان الان الاولاد يفرقون بابيهم في النسب، لكن هل يقين ان هذا الولد من هذا الرجل؟ الا وتكون قصه بسيطه في الموضوع هذا. في امراه كانت حامله خرجت في الشارع وبعض الضعي تكسي من ضرورك والدليل مستشفى، وكانت مستشفى قامت للعكس في المستشفى أنسوا هذا الولد، ترى هذا الولد له، قبضوا على الولد وسجنوه أجروه وضعه، الرجل ما يدري شو قصة، قالوا أن المرأة تقول لهذا الولد، قال الولد لي أنا، قالوا طيب اعملوا يقول دار بين جوزة جابوا جوزة في جاية ستة كشفوا على زوجها ولا زوجها عقيم 100%. ما يجب أن يجب السواك هذا فيه الحرق النووي هذا خذوا من الولد وخذوا مني فوجدوها أخذوا من الحرق النووي من الولد وأخذوا من الظل وجدوا أنه لا تثبت بين الولد وبين الظل شكلا والستة يعني ألحقته بأبيه لكن ممكن هذا قصد يكون في الحق النذر في بعض الأحيان يعني قد يلحق بأن الأصل الولد يلحق بأبيه وأمه وإن حق بالأم بأمه لا يقيم ولهذا تجدون السحرة عندما يريدون أن يخرجوا السحرة من الحر لا بد أن يأخذوا اسم أمه ما يأخذون اسم الأب أبدا يأخذون اسم الأم لأن الولد لها يقين لكن كونه للأب هذا هو الأمر لكن هي اختبارات لأن ما يقول الأب ومعظم الورع مبني على الأوهام وبعض الناس يكون عند الورع لكن فيه يتوهم أمور من الأشياء فمن المصالح ما لا يتعلق به نفسه ولا يجده الا واجبا ومندوبا مباحا ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحه ولا يجده الا مكروها او حراما وكل كسب خلا من المصلحه والمفسده ولم يكن في نفسه مصلحه ولا مفسده فحكمه حكم الافعال قبل ورود الشرع يعني ان الاصل فيها لله هذا المقصود يقول رحمه الله على ذلك والمصالح تتعلق بالغلو والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والدمم والأعشاب هذه بالغلو والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والدمم والأعيان هذه تسعة في الأصل اللي هو قواعد القواعد الكبرى لأن هذا أنا جبته اليوم على كتاب هذا لأن هذا من مجسدين ومحقق تحقيق علمي طيب جدا وأنا جبته اليوم على أساس الشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا الموضوع هذا فإن كان الرجوع إلى الكتاب هذه الأمور التسعة كل واحد منها عقد له فصلا خاصا به وبإمكانكم الرجوع إليه بعد هذا في موضوع آخر يقول رحمه الله فصل في بيان الحقوق يقول رحمه الله الحقوق أربعة حق الله تعالى على العباد يعني هذا حق خالص لله على عباده عندنا مثلا التوحيد ورد التوحيد وضد والكفر وضد والإسلام وضد يعني الذي يكفر به الإنسان هذه كلها حق لله جل وعلا وإذا أردت أنك تعرف الظاهر اللي يربط لك يميز لك حق الله جل وعلا من حق المخلوق فحق الله هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه أما ما ملك المخلوق إسقاطه فهو حق للحق

وسنة الإباحة، وحقك على نفسك في سنة العين وسنة الإباحة، وحق المخلوقين بعضهم على بعض في سنة العين وسنة الإباحة، والحكومة التي لها فيها أيضا سنة عين وسنة اتباع. كل أمثلة موجودة في الهامش بإمكانكم تقرؤونها. وليس في حق الله وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية، هذا استثناء مما سبق. وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية، يعني قصد الذي في حق العبد يكون فرض عين ويكون سنة عين فقط، ما يكون فيه فرض كفاية ولا سنة كفاية. فمن الحقوق ما يكون أخرويا نظرا، يعني بالآخر العرفان والإيمان كما ذكرت لكم، يعني الإيمان وضده وما إلى ذلك. ومنها ما يكون دنيويا محضا كلذات المآكل والمشارب والملابس والمنافع، ومنها ما يكون أخرويا لبارئه دنيويا لقاطعه، هذا مثل نجل الأوقاف ومثل الوصايا ومثل الصدقات وما إلى ذلك، هذا تجدونه نفع دنيوي لمن يأخذه، ولكن أجره أخروي لمن بذله. ثم قال رحمه الله: فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد. قصده من هذا الكلام أن المسببات، وهي أن تقول وجود المسببات ترتيبا على أسبابها، هذا الظن الغالب أنه ينفع، لكن يقول إن عدم الوقوع على وقوع المسبب مع مباشرة السبب هذا نادر، تخلف المسبب عن السبب بعد وقوعه يقول إن هذا التخلف نادر. فيقول رحمه الله: كذب الظنون نادر وصدقها غائب، ولذلك بني جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على ظنون غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسل. يعني الناس الآن المؤمنون يصدقون ويصومون ويجتهدون يعتبرون يحجون يجتنبون الأوامر يجتنبون الأوامر وما إلى ذلك، على أن الله سبحانه وتعالى يكمل عملك عن أنفسهم ويغفر لهم ما حصل في نفسه من جهة أخرى ويرفع عنهم من جهة ثانية. قل هذا هو الغالب، لكن متى يكون هذا؟ إذا توفرت الأركان والشروط والواجبات وانتفت المواد الأربعة، إذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط وانتفت الواجبات وانتفت المواد على مثل بينها على هذه حرمة المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة، فمن بنى على ظنه بالمصالح أو المفاسد ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه بذلك فقد أدى ما عليه. مثل الآن كثير من الآن الإيمان الذي بالناس الناس لا تتوقع بأنه على الحرام، ويعرف نفسه لكن أنه ما تتوقع من الواقع، يفتخر في مجلس من المجالس يقول أنا صليت بالناس 15 سنة بدون يوم. لكن أنت اعتبار ظنك أن يكفي، ومن أتى مصلحة يظنها ويعتقدها مسجدا كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مرشدة كبيرة ثم باعت بظلمه فقد فسق وانحزل عن الشهادات والروايات والولايات ولا يعد فيها. ومن أتى الواقع يحدث فيه. أذكر لكم إلى الواقع في رجل متفق له مع امرأة ويروح لابنها إلى صلى الله عليه وسلم ويروح لابنها في مكان خاص ويأكل معها أكل. يقول الزوج إني أنا عندي ضيف صلى الله عليه وسلم ويأكل هو المرأة هذه هم يصحوا وياه ما يبيع هم اللي يبيعوا. زوجته اشتكرت منه وما ارتشف ليوم من الايام وما ارتاح في المكان الذي يجلس فيه هو المراه والولد له ويروح فيه. قال له يا ابن هكذا اذا قال لي عندي ضيف قال لي شر صلى عليه العشاء قالت والله انا ابيك تاذن لي ورد هني. راحت واشتكت المراه دي وجلست في مكانه صلى هذا هو جاي ولقد حرمت المكان هذا وجابت عشاء وتعشت يوميا وصلحت وكانها تقول هي ابقت لكن على اساس انه يخلي الاسم الولد ابقى الاكل خمسه خطوه الولد على احمد المتبجيج وغضن لان يخرجه هذا الآن جامع زوجته زوجته في وضع الأمر لكن جامعها على أنها هي الأجنبية. هذا قصد ومن أداء مصلحته هي في وضع الأمر زوجته يظنها أو يعتقدها مفسدة يظن أنها هي الأجنبية يظن أنها يعني هو عارف معتقد أن هذه صاحبته القديمة. هذا القتال على هذا يقول الإنسان إذا أتى مصلحة في واقع الأمر لكنها مفسدة في ظنه يعني تعمد المفسدة يقول هذا التصرف يقول هذا يخل بعدالته وذكر أنه لا يقبل بالشهادات في الخبر ولا بالرواية في الحديث ولا في الولايات يعني ما تحط المؤذن ما تحط الإمام ما تحط القاضي ما تحط أحد. لماذا؟ لأنه تعمد الفسق لأنه تعمد الفسق ولا يحق فيها على حد هذا في المحكمة ما علينا لأنه لم يتحقق المفسدة وكذلك لا يعاقب عليها في الآخرة عقاب من حقق المفسدة. ومن أداء مفسدة يعتقدها أو يظنها مصلحة واجب أو مطلوب أو مباح فلا إثم عليه لظنه لأنه يظن أنها مصلحة ما يظن أنها مفسدة عكس المفسدة ويترتب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة بها من تدريب يعني إذا كان يترتب عليها أمور مالية لأن ضمان الأمور المالية هذا من خطاب الوقت وليس من خطاب التكليف. وهذا هو منتهى هذا الدرس والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على صفحة 55. صلى الله عليه وسلم الشيخ بارك فيكم ونقر بلوك استاذ المعلم طيب ونقر بلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل في قاعدة لا إيثار في القرب في القرب لا إيثار في القرب كيف تطبق هذه القاعدة مع أدب تقديم الكبير والسابق في سد الفرج في الصفوف المتقدمة؟ صيام المراه التي انا ذكرت من كذلك صياغة القاعدة الإيثار كقول المكروه. هذا أمر الإيثار بالقرب المكروه. لكن هذا لا يصل على الناقل. لماذا؟ لأن الناقل يختلفون. لكن كذا الحال كما قلت بجنة وحاول يؤثرون على أنفسهم ولو كان في الحضارة. يعني يؤثرون غيرهم والله مدحهم. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحلام. وعمر رضي الله عنه كان إذا لقي علي من أبي طالب بالطريق كان يسجل عليه. أما علي فكان لا يبدأ عمر بالسلام. فراح عمر من ذلك فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ما تكلم به عمر. قال صحيح أنا لا أبدأه بالسلام ولكنني أرد عليه. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال سمعتك تقول من بدأ الشرع بالسلام فلم أعرف البيت بالجنة فأحببت أن يكون هذا البيت عمر. فهذا إيثار من عمر رضي الله عنه لعمر في هذا البيت والرسول صلى الله عليه وسلم لم يظهر على عمر. الحذار بالقرب الأصل دين الكرامة لكن من حيث التربيط هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل معنى ذلك من لم يتفقه بالدين ما أراد الله به خيرا والعياذ بالله؟ الجمعة في نظرية الشريعة وهي نظرية التفاضل. وفي تفاضل في الأمور من جهة الأشخاص والزمان والمكان والحال والفعل إلى غير ذلك. وقد ذكر القرائن في الفروق ذكر فرقا في التفاضل ذكر فيه 20 فرقا وفيه رسالة في التفاضل في باب العبادات فقط. فنظرية التفاضل موجودة. فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ليس له مفهوم مخالف. بمعنى انك لا تقول ان الذي لم يفقه في الدين هذا لا خير فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجلا فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا ان سقط زوج وان ساء راضي وان شفع شكرا. ثم مر سال عن حاله الفروج من ناحيه اللباس ومن ناحيه الجسم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا ان سقط لم يزوج وان شفع لم يشفع وان ساء لم يعطى. قال هذا خير من ملء الأرض من ذلك. وأنا أتذكر فيما سبق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال له يأتيكم وفد من أهل اليمن له وردية هو بها أبار لو أحسن على الله لأبرد فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا عمر كان يدخلها ويقول في وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أذنت بأهل الأرض فرجعت وأذن أبو بكر بأهل الأرض فرجع وأذن عمر بأهل أهل الأرض درجة، والمقصود أنه أذن بإيمانهم وأعمالهم، أذن بإيمانهم وأعمالهم، وقال لأهل الأرض ما كان مثلا أذنهم بالنار والأجر، ومع ذلك يقول له فإن استطعت أن يستغفر لك منك. فلما جاء وقت اليمن سأل قال هل معكم قريش القرن؟ قال نعم. فدعا فقص عليه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال لك انك تطلب مني ان استغفر لك؟ قال لا. فاستغفر له. فالمسائل هذه ما هي بس وفي الاعمال لا الناس يكون حلمه حجة عليه، ما يكون حجة الله، يكون حجة عليه. الله سبحانه وتعالى يختار كما قال جل وعلا وربك يرزق ما يشاء ويختار، لكن مسألة كوننا نفهم منذ هذا فلهذا ونقول كل شخص لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، هذا ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما وصل به الناس من انشغالهم في قضية الأسهم والمضاربة بها، وقد اختلطت كثير من الأمور على الناس في هذه الأسهم، ألا ترون من قاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة ألا يضارب الناس في هذه الأسهم لاشتباه الأمور؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع المكاسب، يعني بين المكاسب مشروعا وبين المكاسب محرما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينه الله المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استطع الشبهات فقد استرعى لكونه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يكشف عن يرتب احكام العالمين. الا وان يحكم الله محارم، لكن هم يتخبطون من ناحيه انهم لا يتورعون عن سلوك قليل يكون محرما لكن يكون فيه كسب، يكون فيه كسب. فمسألة يعني حجر على الناس هذا كل واحد، كما قال جل وعلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عرضه، فهو مأمور بأن يسعى بالكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام، فهذا ليس من جهة أصل التشريع ولكنه من جهة سوء التطبيق من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن ندعو على الكفار في القنوت ونخصص أشخاص من الكفار في الدعاء عليهم؟ الأمور العامة هذه تحتاج إلى إذن من ولي الأمر، أما بالنظر إلى كون الإنسان الذي سلم الإسلام على الله على شخص معين، الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين، لا جاء اللعن في القرآن باعتبار الصفات، ما جاء باعتبار الأعيان إلا في نادر من تبت إلى أبي لهب وتب ما أغنى إلى آخره. وأما بالنظر إلى يعني الدعاء على شخص معين، الدعاء على شخص معين إلى ظهر شخص فيه أذى بيت على المسلمين مقصود، يعني مقصود، فهذا ماذا من تخصيصه للدعاء عليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على ربع والإخوان ودعا على أشخاص المعينين. المسألة تحتاج إلى مناطق حكم، يعني السبب الذي يوجب أو الذي يشرع منه تلعن هذا الشخص المعين. نعم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ها هل من يكتب في بعض الصحف ويقول إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة هل هو كافر؟ وإن كان كذلك هل يجوز للسلطان أن يأمر بأن يستتاب؟ على كل حال هذه مسألة ترجع إلى ولي الأمر ولا ترجع لي ولا أحد. أقول هذا سؤال يرجع إلى السلطان لا يرجع إلي ولا إليه، لأنك ما تسوي شيء. تعالوا سألتهم أي وش السؤال؟ يقول قال الشافعي في كيفية طلب العلم الأولى على الشيوخ، ثانية على الدواوين والكتب، وذكر شخصين يأخذ مفاتيح العلوم من العلماء. اثنين الاعتماد على كتب المتقدمين دون المتأخرين. فما تعليقكم على هذا التقسيم؟ هذا تقسيم ممتاز. أنت تعلم عليه لأن مجالك على صحيح علما. القول قال ان كان شيخه كتابا لا يقرأه واحدا من صوابه هذا صحيح. الامام الشافعي رحمه الله يقول اعطى الشيخ القدره في ان تعطي للاخر. الله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم فيقول ما قلتيكم من العلم الا قليلا. لكن احنا مشكلتنا ان يعطي الان شويه العلم نحن نفسه صالحا. هذا كيف ما قلنا في تهمه القراءات والتوسع الى محياك احفظ القران وارحمه واقرا ليستمع ما يكون تفسير القران وقرا في كتب العقائد في كتب الدرس وما الى ذلك بدلا من ان تتوسع في علم القراءات. وش الكلمه الذي هذا هو موجود القواعد الكبرى الموصول لقواعد الاحكام في مصادر اشترى في طبعة كثيرة رحمة الله قواعد كثيرة هذه طبعة جديدة ممتازة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم في إرادة مرجعكم. يعني الإنسان عندما يراد ان الروح من بدل هو راجع الى الله اذا كانت الروح قيمه. ولهذا جاء في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقد كلمه لقاء الله كيف الله لقاءه. امام المسجد احدث في الصلاه لكنه علم الصلاه ولم يختلف المصلين بجهده. على كل حال صلاتهم صحيحة. كان المفروض ان الله يجعل احكام الصلاة ما يصير اماما من الاخر. مثل واحد في جهة من الجهات صارت غيره مثل مطر صغير من المغرب وما يصليكم المغرب ويصليكم المغرب ويعشى ويكسر صلاة المغرب يصليها ركعتين ويصلي صلاة العشاء ركعتين. الإنسان إذا كان ما يحسن الخروج من الأخطاء في الصلاة لا يستطيع الإمام الأبد شو يتحمل إذن المأمومي. هذا لو كنت أعمل جدا وهذا يكون ما حكم مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه. ما حكم الصلاة بلا سنة؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا إذا قلنا لا أحكم لا يصلي إلى سترة. أحسن يعني أحسن عليك كلها يعني اسأل عن ترك الصلاه، اسأل عن ترك الصيام، اسأل عن ترك الهدى وما الى ذلك. مفروض الانسان يسأل عن السنه، ممكن يكون السنه ثابته حتى يسأل عن مخالفتها. ماذا تنفع بفرقة الحرام عند الحرام؟ هذا هو السؤال من وقتك يا بشر. يقول لك انت تفرق الا بالنعمة التي تقول لها مين يا عبد الواحد اذا اراد شغل السؤال يكون حكيم في وقت السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه أسئلة مسخنة لي ولا إيه؟ طيب أجل. السلام عليكم. السلام.